بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما خلت راحلته ثم لبى على البيت فهو حديث ضعيف من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة من المرض والحج وإنما لبى بعدما استقل في راحلته هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة. وفيه من الفوائد أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رمعه حتى رمضت العقبة لأنه كان محيا بالحج والعمرة فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه رمضت العقبة. ويدل على أن من كان يتلبى بالحج وحده أو بالعمرة في الحج جميعا ولك معهم هدي جاءت السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا كما يأتي إن شاء الله أمرهم أن يحلوا ويلبوا الحج وقته أما هو بقي على إحرانه حتى كمل حج هذه لأنه كان قد ساق الهدي وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا وإذا لها عمرة كما سيأتي. وفيها أن من كان عذر كالحائض والنفساء تقتصي وتحيي في الميقات ولا يمنع ذلك حيض النفاس تقتصي كما امر من الاسماء ان تقتصي تستجيب وتحيي والنفاس عبد محمد بن مالك وهكذا عائشه لما حاضت النساء في مكه وهي قد حاضت العمره امرها ان تقتصي وتلبي الحج مع العمره تكون قارنه ففعلت وكملت نفس الحج قارنه ثم حلت منهما جميعا ثم النحر. وفيه انه لما طاف ربنا بالاشواط ثلاثه وصلى ركعتين خلف المقام هذا في السنه لان يطاف لمن قدم مكه يرمز الاشواط الثلاثه طواف القدوم سواء عمره ولا حج يرمز الاشواط الثلاثه يعني يهرول لا مشي عاده ولا شده. قد ثبت انه فعل ذلك في عمره القضاء لذين المشركين قوة المسلمين ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ولو شاء الأربعة الأخيرة. وثبت عن النصر صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله فيقول بسم الله والله أكبر حتى كمل سبعة أشواط ويقول بينهم في ربنا آتنا من دون حسنة وفي الآخرة الحسنة وقيل عالم النار في من أرض اليمان والحسن الأسفل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يتيسر له التقبيل استلمه بالعصا وقبلها قبل طرف العصا كما سيأتي إن شاء الله. وإن كان راكبا أشار إليه الخبر أو بعيدا أشار إليه الخبر يعني حذر الأسفل. أما اليماني فيستلمه من قدر وإلا يمضي ولم يرد في إشارة. فلما قرأ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما ما شاء من الغنم قل الله أحد كما ثبت ذلك في غنم الحجاب قرأ فيهما قل يا رجل قل الله أحد ثم خرج بعد ما مر على الحجر والسلمة مره والسلمة في طريقه إلى الصفا إلى الشاي فخرج الناس الصفا سعى وأتى الصفا فقال عبد ما ودع اللهم منهم قرأ إن الصلاة من شعائر الله قرأ أول الآية وقد نبدأ ما ودع اللهم في وجه المساء نبدأ ما ودع الله في المساء ابدأوا ما ودع اللهم من أول الأمر فبدأ بالصلاة ورقي عليها رقيا صعدا فإذا يصعد رقي يرقى أما رقى يرقي فلم يقرأ رقى يرقي مثل ما يرمي إن رقى يرمي هذا نفع المريض قد رقى يطرقه يرقيه من باب رمى ثم الصعود من باب فعيله من باب فرحه رقي يرقى وذي صعد يرقى بمنو نفر ومنو فاستقبل قبله شعبه فرفع يديه كما في الروايه الاخرى فجعل يهلل ويكبر الله لا اله الا الله الله اكبر ثم قال لا اله الا الله لا شريك له ملك ومنعم وعلى كل شيء قدير ثم قال لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهذا الله وحده ثم كبر ذلك لا مره يدعو في اثنائها يكبر ويهدي ويدعو ثم يكمل ثلاث مرات وهو رافع يديه يستقبل قبله عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا يعني الصفا حتى أتى بطن الوادي حرولا حتى قعد قدمه من بطن الوادي فمشى مشى عادة يذكر الله في هذا الطريق يذكر الله ويهلله حتى أتى مرة فصعد عليها واستقبل قبله فعل ما فعل على الصفا قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا شيء له منكم ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا جل وعلا ما أصر عبده وهذا ما يحسن وحده إلا فعل على الصفا. ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل وهكذا سبعة أشواط أدها من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية فيبدأ بالصفا ويختم بالمرة هذا المشروع في عمرة الحج إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمرة سبعة أشواط الذهاب من الصلاة مرة إلى واحد والرجوع من مرة إلى الصلاة اثنين والرجوع من الصلاة ثلاثة ثم مرة إلى الصلاة أربعة فتكون البدء بالصلاة والختام مرة والكافي واحد على هذه وعلى هذه عند بدء وختام يذكر الله كما تقدم في بدء وختام على المرة الختام وعلى الصلاة البدء وهكذا في بقية الأشواط ويذكر الله في الطريق ويسبحه ويهلل يدعو من أحد ويظهر في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يحلق او يقصر ان كان عمره يحلق انها رجل او يقصر ان كان مرض تقصر من عمر راسها وتمت عمره الى في بقيه اعمال الحج ان فعلها عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث. نعم. طبعا قول ثم دعا بين ذلك يعني باثناء ذلك يدعو باثناء الوقوف ثم هو الصوم مع التكبير واكبر الذكر يدعو مع التكبير الاخير يدعو في جميع الاذكار يدعو ثلاث مرات يدعو ويهلل ثلاث مرات. يعني نفس الدعاء هذا يقول ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. دعاء غير دعاء دعاء دعاء الانسان لا شيء لا ذكر الدعاء. يعني بين ثلاث مرات. ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء. نعم. يدعو ثلاث مرات يذكر الله في المرات يكرر الدعاء ثلاث مرات. قال ايده نعم. سعي من القفل النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال خذوا عني من سعى في حج وسعى في عمره صلى الله عليه وسلم وفعله يفسر المعنى سنه وسط وسط لا يكلف نفسه لكنه فوق المشي حديث يقول انه ليجد تجاره في السعي حاله شده وعدم الاشد يكون وسط بينهما في اسم الاسواق الثلاث اما السعي في جميع الاسواق السعي في جميع اسواق الصلاه اذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟ لا لا السعي ممكن لانه طهاره لا اسواق الى طهاره في الطوافق لكن يسحب يسعى على طهاره. اذا كان شخص ليس قريب من الكعبه مثلا يصير مسافه بعيده ويرى الحجر الاسود هل هو يشير او يتبع الخط الحوالي الموجود لا يشير بس على الخط ما يتقيد الخط ما يحصل لانه يكون زحمه كان لا لا بس يشير الوقت ما يشير مسوي زحمه شديده للناس وخاصه في الحج لا اشير عليه من اجل وقالوا لا لعلك من اصلح الله الله اكبر يا شيخ في كل شوط يقول بسم الله والله اكبر في كل شوط في الصلاه من اول في اول الله اكبر او بسم الله الله اكبر في كل في اول كل شوط. نعم. حديث عمر جاء عمر في حج هل هذا يدل على التكليف في القناه؟ نعم. حديث جاء عمر في حج حديث عمر يدل على التكليف في القناه سؤالك ايش؟ اللي ثاني احرم بالحج سنه يدعها الله اذا كمل على الهدي او بالحج والعمره جميعا امره من يدعها الله كما ياتي ان شاء الله. تقدم الاشاره الى هذا. نعم. هل يقال يشرع للانسان ان يعيد نيته في السنه؟ نعم. هل يقال بناء على فعل حج قول جابر انه اهل في البيداء ان يشرع للانسان ان يعيد نيته في الطريق؟ لا لا يكبر حتى يعلم الناس وقابل ذكر إهلال على البيداء اشترط عليه له وحده احتمالا له وحده بسيارته يعيده يقول لبيك عمره يكبر سلبه الى ان يخرج مكه الى ان يخرج الصلاه قد يقول لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اول من اول ما يحرم وكرر سلبه المهم اول شيء. واجب المسجد أو أن يعيره واجب، لأن الرسول فعله وقال خذوا عن يمينه، قال صلى الله عليه وسلم لا ينزل أحدهم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت، والأمر أصل الوجوب. والنبي قال خذوا عني. ومتى في شيخ بعطوه يدا وإن جرت مكة؟ لا أصحابي يفتي الناس يتعدى ومتع الشعر ويزحب قول حرف الوداع حتى في العمرة. لا العمرة ما كان ذلك، لكن قول حرف الوداع حسن. قول يقول السائل. قول يا شيخ، فلما كان يوم الترويه اهل بالحج شيخ يقصد عن التمتع يا شيخ. يقول السائل إمام مسجد يريد أن يلتهب فرصة رمضان ليخرج بتعويذه. إمام مسجد يريد أن يلتهب فرصة رمضان ليخرج للدعوة وتعليم القرآن. إيش؟ إمام مسجد يريد. إمام مسجد. يريد أن يلتهب فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلم القرآن. فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه، مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد، وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة في دون الفتاة المسجد؟ ربما هو الأصلح وربما هو الأصلح، إن كان أرى أن هذا أصلح بالشهادة أن الجهاد أكثر دفع المسلمين فلا بأس، إذا سمح له الجهاد المختصة يؤم يعلم الجهاد المختصة حتى يستلم من يصلح أو يستلمه ويرضونه. إذا رأى مصلحة من الدعوة في رمضان في جهاد محتاجة فهذا في سؤال آخر، يقول امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب، فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ما يزكي بها؟ تزكي بها إذا أعطاها زوجها جزاه الله، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عليها بإذنها فلا بأس يكفي جزاه الله خير. الدعاء لكن يحدث في آخر الشوط طبعاً في البعيد. نعم. المرضى الصلاة في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يحكم بالدعاء والذكر. إذا ما أعطاه الزكاة. نعم. في بعض أو تأخروا. طبعاً الإنسان إذا طاف متطوعاً هل إذا صلى ركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟ انتهى. إذا كسر طواف القدوم إذا كسر. لكن احتراماً هذا متطوع من غير عمرة. نعم. متطوع من غير عمره. لا بس كذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عمره او حج. نعم. اذا جاء عند الحجر الاسود اشار يتجه وجهه جهه الحجر يقابله يقابله انت يسار تقبيل يقبله. هذا الاولى يا شيخ في مكه التطوع او الطواف قبل من السنه قبل. نعم. هذا الاولى للمقيم في مكه من اعتبر يعني قبل ان يصيب ان يطوف او يصلي تطوع في الحرم. بعضهم قال الأخوة الغرباء للشهر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم، أما الطواف يختص مكة، فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب لأن الطواف يفوته والصلاة ما تفوت في بلاده. حديث عمر احتراج هل يقال هذا خاص في ذو الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن في صلاة، صلي في هذا الوادي المبارك، أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولم يصلي؟ لم يخالف وقل عمرة للحجة، هذا لصاحب الحجة والعمرة. اي هو هل وقل لكن لو جت الفرض يستحب له هذا خاصة لمن ذهب الى الله او الحج ذهب الحج او الله. هل صحيح الله لك فيك ان يدعو خلف المقام وتخرج من مقام ابراهيم المصلى بعد ان ينتهي من طوافه ثم يقرأ؟ ما بلغنا النبي دعا لما صلى قام لما صلى توجه الى المسعى كذا اول طوافه فيك اللهم ايمانا بك وصديقا بحجابك هذا الله عن العمر. فإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله الحمد لله وقراءة القرآن الأمر واسع الحمد لله. الله سبحانه وتعالى اصطفها قد ذهب أكثرها وهي مبلغة عنها لو أتى في أولها ما يعرف حدودها الله ما يعرف حدودها الآن. يصعد على الوسيلة المجلس في بركة المجلس صعد الله هو في كبيرة في خير كبير على الأمة من الناس. طبعا في الزحام أحسن مالك في الزحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصحن إذا أتى وقت الصفا يذهب إلى الصفا. الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن في الزحام من شدة الزحام يذهب فيطوف يكمل طوافه مع نفسه هل يجوز له ذلك؟ لا يطوف إلا داخل الحرم ولو في السطح لو فعل يقول عيد في الصحن التابع يعني دون الأرض التابعة للمسجد خارج المسجد. دور ثالث يقول معه؟ ولا في الدور الثالث العاشر سليمة والعاشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة في حديث جابر رضي الله عنه وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاب حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقسواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات وجعل خبل وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شمق للقسواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من حبال نرقى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم استجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها كل حصاة مثل حصى الخس رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام إلى البيت وصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا. أما بعد هذا الحديث جابر عن بقية حديث جابر حديث طويل قد اعتنى به جابر رضي الله عنه واجتهد في رواية حدثه صلى الله عليه وسلم مفصلة وقد أحسن في ذلك وعن جابر رضي الله عنه تقدم أنه طاف طواف القدوم وسعى إلى الصلاة مرة واختصر المؤلف الحديث وتمامه أنه أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي فحل الناس وصاروا متبعين إلا من كان معه الهدي فبقي على إحرام وكان صلى الله عليه وسلم ممن أحدى فبقي على إحرامه ولم يحل إلا يوم النحر هذا هو السنة من قبل مكة بحج أو بحج وعمرة وليس معه الهدي أن يتحلل ويجعل حجه عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحلق ويحلق هذا هو السنة وقال بعض أهل بوجوب ثم إذا كان يوم الصلاه يحل الحج أما من كان معه الهدي فإنه يرقى على إحرامه ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من ساقوا الهدي فلما كان يوم الصلاه هو اليوم الثامن من الحجة ثم يوم الصلاه لأن الناس يفرغون المياه لمنى لأن منى الأخرس ما فيها مياه فيتربون من مكة يأخذ مياه حاجاتهم ويذهبون بها إلى منى ولهذا هذا المشروع ليس يوم التروية توجه الناس إلى منى معه صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وصلى بمكة منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والصبح والفجر يصلي كل صلاة في وقتها لم يجمع وهذا يدل على أن هذا هو الأفضل المسافر النازل لا يجمع هذا هو الأفضل وقد جمع في تبوكه ولكن لبيع الجواز. فإذا جمع المسافر هنالك فلا حرج، وإن فرق فهو أفضل إذا كان مستقرا مستريحا فالأفضل أن تكون صلاته في وقتها، إلا إذا كان على ظهر شيء فيسع. إذا كان على ظهر شيء يعني أراد السفر بعد الزوال فيما العصر مع ظهر جمعة تقديم، أو أراد السفر قبل الزوال في آخر الظهر العصر جمعة تأخير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في المغرب والعشاء. إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب جمعة تقديم. أما إذا كان نائب المستريح فالأفضل كل صلاة في وقتها كما فعله النبي في حجة الوداع في منى عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح يوم عرفة وطلعت الشمس مشى إلى عرفة بعد طلوع الشمس يلبي إلى هناك. قال أنس كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني منهم من يكبر ومنهم من يلبي في طريقه إلى عرفات. فلما أتى نمرة وجد القبة قبة من شعر عظيمة لها الناس فنزلت تحتها صبر لبها، دل على ان الحديد يصبر في الشجار والخيام لا بأس، في السياره لا حد في السياره لا حرج. فلما زالت الشمس امر بلاغه برحله وركب عليها فركب الرابع عرنه سموه الرابع عرنه فربي عرفه الرابع معروف منه، فوقف فيه وخطب الناس فتح الله له اسماعهم سمعوا خطبه عليه الصلاه والسلام، وذكر فيها شيئا كثيرا عليه الصلاه والسلام، يعني مجموع عظيم ذكر فيها ان امر الجاهليه موضوعه وان بما الجاهليه موضوعه وان بما الجاهليه موضوع، وذكر فيها ما يجب على الرجل من زوجته ان ليس على ازواجهن تلقوهن وتشكرهن بالمعروف، على زوجها ايضا طاعت زوجها في المعروف ولا تلبيته الا المعروف، ولا تدخل بيتها الا من يرضى. وذكر ايضا من كان له من تجار ولبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، واوصى بالقران العظيم قال انكم وقال نفارق فيكم ما لن تضلوا ان اصمتم كتاب الله، وفي لفظ كتاب الله وسنتي، وكتاب الله يشتمل السنه لان فيه اطيع الله واطيع الرسول، فيه من الدلاله على ان من يصم بكتاب الله فانه ايضا انما الضلال ياتي من غرابه كتاب الله، اما من يصم بكتاب الله وتمسك به واحل حلاله وحرم حرامه واستقام على ما فيه فانه مهتدي ليس بضعف. وقال لهم انتم تسالون عني فما انتم قائلين؟ قال نشهد ان قد بلغت واديت ونصحت عليه الصلاه والسلام، وهذا نشهد له بذلك عليه الصلاه والسلام، قد ادى وبلغ ادى الامانه ونصح الامه وبلغ الرساله اكمل بلغ عليه الصلاه والسلام، فجعل يرفع اصبعه الى السماء هكذا ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اني قد بلغتهم عليك رفع اني بلغتهم. ثم بعد ما فرغ من الخطبه امر بالاذان اذان الظهر، فأذن الهلال ثم صلى الظهر ثم قال صلى الظهر ثم قال صلى لأن الواحد وإقامتين، صلى ركعتين الظهر وركعتين العصر ولم يصلي بينهما شيء، دل على المسافر يصلي الفريضة من الراتبة الظهر العصر والمغرب والعشاء يصليهم يصليهن من الراتبة، إلا الفجر فإنه كان يصلي الراتبة كما فعل المزدلفة. فلما فرغ من العصر توجه إلى الموقف حالا فوقف هناك في عرفات مستقبل القبلة مستقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم يدعو ورفعوا يديه ليدعو وليكوا ربه حتى غبت الشمس، هذا السنة. وقال وقفت ها هنا وعرف كلها الوقت، يعني كل إنسان يقف حيث يشعر، أي في أي موقع من عرفة كلها الوقت، ولم يزل في دعاء وضراعة وذكر لله عز وجل حتى قبل الشمس، وهو رافع يديه أيضا يرفع يديه في الدعاء. أرسلت إليهم من فضل بلبن تسلك الناس ينظرون ليعلم الناس انه مفلح. السنه الاصطافي من عرفه السنه الحجاج يكون مفترين يعني اقوالهم على الدعاء وعن شغلهم على اعمال الحج. وثبت عنه انه نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه فلا يجوز للحجاج يصوم هذا هو الارجح. وقال سمعت من العلم يكره لهم ان يصوموا وقال من نهي التحريم فالسنه لهم ان يفطروا في عرفات ومن كان عليه صوم ذات يعني الحج يصومه قبل عرفه. فلما غابت الشمس انصرف الى عرفات الى مزدلفه بعد غروب الشمس فدل على ان الحجاج يقفون حتى غروب هذا هو المشروع لهم هذا هو الواجب عليهم. فاذا غابت الشمس شرع لهم الانصراف الى مزدلفه وعليهم السكينه والوقار. ولهذا لما انصرف يعني قل لا ايها الناس سكنه السكينه فان ادر ليس بالايضاع ليس بالاسراع وجعل يقدم عنان حطام ناقته اليه يعني يجر راسها اليه حتى لا تشيع حتى يكون ذكاك راسه يسلم ذكر اهله خوفا ان تسلم ويسع الناس. ومعلوم ما في اسراع الناس من المشقه والخطر من ضرب بعضهم لبعض وصد بعضهم لبعض. ولهذا كان يقول للناس ايها الناس السكينه السكينه ويشير اليهم ويقول ان الجر ليس بالايضاع ليس بالاسراع ويرفعه هو حتى لا يسرع الناس اذا اسرعوا فاذا وجد فجوه متسعا نصا اذا وجد فجوه الى المحل المتسع نصا اسرع في المحل المتسع حتى اتى المزدلفه. فلما اتى المزدلفه صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا في اذان واحد واقامتين لما وصلها قبل حط الرحال. هذا هو السنه اذا وصلها الحجاج في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر الوقت لا داروا بصلاه المغرب والعشاء قبل حط الرحال. فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين صلى وسلم ولم يسح بينهما شيئا كما فعل فيه في عرفات لم يصلي شيئا بينهما ولا بعدهما. ثم نام صلى الله عليه وسلم على جابر حتى طائف يحتمل انه من يصلي في الليل وان المراه صلى في الليل لتعب التعب من وقوف في عرفات شيئه يحتمل انه صلى ولم يراه جابر وانما راه قام بعد طول الفجر. وقد ينام في الليل يقوم بعد تهجده في الليل كما قال تعالى وهو رمح. وبكل حال فالتهجد صلاه من سنه من تيسر فعل ومن تيسر لم يحل. وفي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في حاجه وسنه كل ليله يتهجد كل ليله عليه الصلاه والسلام. فاذا تيسر الحجاج الايثار قبل النوم او بعد النوم فله السنه ثابته عن النصوص. اما كنت ترك قد يشغل عن نفسه كما عز رضي الله عنه كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النار ثنتي عشر ركعة. هذا يدل على بعض الليالي قد ينام عن التهجد لأسباب قد يشغله بعض المرض فهكذا لا يتعرف من نحر قد يكون شغله تعب أو أنه قام لم يزال أنجاب بذلك وجمع لها الظن أن الله أمامها الله. لكن السنة باقية ثابتة السنة تهجد الليل حتى الوقت ولو قليلا ولو ركعتين ولو ركعتين مع الوتر ولو أربعا مع الوتر حسب التيسير قبل أن يستريها وبعد النوم. ثم صلى الفجر مبشرا السنة صلاة الفجر يوم العيد مبشرة على العادة لكن بعد طلوع الفجر صلى الراتبة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الفجر لكن ليس كالعادة التأخير حتى يتسع وقت الوقوف عند الأشهر الحرام. فلما فلما صلى فدوى بأذانه وإقامه توجه إلى مشعر. وكان في الليلة رخص للضعفاء الضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منى بليل. وأما هو فبقي حتى صلى الفجر مبشرا ووقف بمشعر واجتهد بالدعاء ورفع يديه حتى أشهر حتى أشهر. فلما أشهر انصرف قبل ان تطلع الشمس السفر بين منى قبل طلوع الشمس خلافا للمشركين المسلمين كانوا يقفون في الزلزال حتى تطلع الشمس ويقول اشرق قليل حين نضيف. اما النبي خالفهم لما اشرق انصرف الى منى ملبيا عليه الصلاه والسلام وردف اسامه بن زيد معه الى منى وهو يلبي في طريقه لم يلبي حتى راى الجمره. فالسنه لله ان يصرفوا قبل طلوع الشمس يعني عند الاكثار تعتم بها عليه الصلاه والسلام. اما الضعفاء من النساء وكبار السن والاولاد الصبيان فالافضل يتوجه من اثناء الليل بعد نصف الليل كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم من حفظهم ان يتوجهوا في اثناء الليل الى قبل حضنه الناس. فلم يزل بربي حتى راى اجرات العقبه وما بك بها الصياد من بطن الوادي بعد يسعى اليسار في الكعبه ومنع يمينه ورماه عليه الصلاه والسلام. يعني جعل بيت عن يساره وجعل من عن يمينه من جهه الجنوب استقرا الشمال يرميها بسبيح الطيار. هكذا عليه الصلاه والسلام. ثم لما رماها بسبيح الطيار يكبر مع كل حفره انصرف وخطب الناس وذكر الناس بين الجمرات وسالوه عن مسائل كثيره تتعلق به أن يتعلق بحج. هذا يقول حلق قبل أذبح، هذا يقول أفرط قبل أن أرمي، هذا يقول نهر قبل أن أرمي. فيقول لهم لا حرج لا حرج لكن يومئذ يعني يوم النهر قد تقدم ولا أرسل إلا قال فلا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا ورحمته لأنها أعمال مهمة والإنسان يغلط أو ينسى فلا رحمة الله أن وسعت. فالسنة أن يرمي ثم يظهر ثم يحلق أو يغسل ثم يطلق هذا التركيب الذي فعله من السنة. يرمي من عند الله ثم ينحر الهدي إن كان عنده رمي ثم يحلق رأسه ويغسل فالحلق أفضل ثم يطوف ينهي نفسه عن الطواف. هذا التركيب المشروع. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا بأس. لو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يرمي فلا حرج. سأل وسأل يغسل أفضلت قبل أن يرمي قال لا حرج. قال آخر نحرت قبل أن أرمي قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. كنت هذا لذلك على التوسع في ذلك والحمد لله. لأنه صلى الله عليه وسلم لما عرف على أحد منهم وقال لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن ترتيبه من الأفضلية رماه ثم نحر ثم حلق ثم طيبة عائشة ثم قال كل هذا من الأفضلية وهذا هو الأفضل. والأفضل أن بعد الرمي يتحلل إذا حلق أو قصر لأن عائشة طيبة بعدما رمى فحلق ونحر طيبة وتوجه إلى نفسه عليه الصلاة والسلام. فذهب قوم إلى ليلة رمى حلق حل الأول فدلت على هذا بعض الأحاديث فلا حرج في ذلك. لكن الأفضل والحيطة أن يصلي حتى يحلق أو يقصر ثم يحلق حل الأول وهو لبس المحيط تطيب هذا الحل الأول. يرفع عليه النساء تحرير النساء يعني الدماء. فإذا فعل هذه المذكورات الرمي والحلق والترشيد يتطيب ويذهب إلى مكة حل أفضل يحفظ مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى كما عليه السعي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ذهب إلى مكة وصلى بها الظهر عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منى وصلى الظهر بالناس الباقيين الذين أخذوا وصلى بهم الظهر. كانت الأولى له الفريضة والثانية له النافلة عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف الناس قال بعضهم إن صلاة نفسه هو الصواب وقال بعضهم صلاة الناس الصواب والصواب أنه فعل هذا وهذا صلى المكة الظهر وصلى من الظهر. فالأولى فرض والثانية نحو وكلاهما صادق. ابن عمر روى أنه صلى بمن الظهر وجابر قال ذكر صلى مكة الظهر وكلاهما صادق. فهذا صلى الفريضة جابر ذكر صلاة الفريضة وابن عمر ذكر صلاة النافلة أنه صلى بأصحابه الموجودين منها ثم صلى الظهر لما رجع صلى بهم الظهر فرضا له ونفلا له فرضا لهم. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ. هناك من الحجاج من لا يزيد مكانه في منى سيخيم في بداية مزدلفة. من لم يجي مكان فتح الله ما شاء الله يعيش من الله شاء في الحمد لله. الله سلام قوله ثم أتى عرفة فوجد القبة قد ولدت له بنمرة. عن هذا أن نمرة من عرفة ولا سهل عفل نقيم العرفة نشير هذه من عرفة قدام عرفة. نعم قرية مخربة. الانصراف من مزدلفة مثلا شخص مع حملة في كبير ولا يعلم ان النساء ضعيفات او لا ما يعلم يركب معهم وينصرف معهم اتبعهم معهم واتبعهم معهم احسن الله اليكم. هناك من يقتل منها ثم لا يلقى بالجمرات ينتظر الى العصر ثم يرمي. هناك من يقتل منها من يوم العيد ثم ينتظر يتريث الى بعد العصر ثم يرمي ثم يرمي يوم عيد كلهم ولا في الله أعجب رمي عند المسعى الحرام يكون واقفا ورافعا يده أقول عند المسعى في المسجد أو جالس أو مستجع على مر واسع وهكذا بعرلة لو جلس عرلة المستجع حتى غاب الشمس ما لا بأس يعني. أو جلس أو وقف أو على السيارة أو في الأرض الحمد لله رفع يده الله يحفظه أفضل يفعل عند الدعاء أفضل يحطها فعلا رفعها حتى يسلي الإذكار لبعد الصلاة يقولها بعد الجمع إذا جمع الصلاتين الإذكار لبعد الصلاة يقولها بعد الأخيرة لا لا من اختفى من قال بعض هذا الأولى من متأخرة لي قال يأتي من هذا الأولى الله إليك من اختفى بالتفسير بشعرات أربعة صلاة من هذا الجمع يقول بعض الفقهاء أن في قليل بعض الفقهاء الغفر ولكن الصواب أنه يأمن مثل ما أمن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداعية لو أخر طواف لبعض الأوقات عند الخروج أجزأ عن الوداع الأول ويحسب برمي جمعة العقبة يحسب الجمع ويطول لكن الأفضل والأحوط أن يضيف إليه الحلقة والتقصير حتى يتحل عند الجميع فلا تشوفها لأن في حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم قال حلقتم فيه وكل شيء لا يشاء كما يأتي إن شاء الله لكن في ضعف لكنها الشهادة في ضعف. لو جمعت الخبر بين المغرب والعشاء هل تذكر سنة المغرب؟ لا يصليها بعد المغرب صليها بعد العشاء صلي سنة المغرب ثم سنة العشاء هي وقت واسع لا ما تسقط في ساعه وقت واسع في خلاف الشباب صلى الله عليه وسلم. مزدلفة ما يصليها لأن الله ناقل لها لا العصر بأس لأن الوقت نهي العصر جمعت الظهر إذا صار في مطر الوقت نهي ما يصليها بعد العصر ما يصليها فات وقتها لأن الوقت العصر نهي فهذا الصلاة العصر وقت نهي. أحسن الله إليكم يا شيخ من لم يجري النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟ نعم من لم يجري النعلين يلزمه أن يقطع أسفل الخفين؟ من يجب ان يقطع اسفل الخفين يبيت بها لا حول لكن أفضل يكون عند الله الشيء يكون على النبي صلى الله عليه وسلم ومن لها في الليل أو في يوم الثامن لها أو في السابع ويعني الناس ما بأس لكن خلاف الشيء. هل الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الشوط من طواف كبر عفو عنه؟ نعم كل حال هذا الكبر الشوط الأخير والشوط الأول والشوط الأخير والشوط الأخير يختم بالتكبير وإذا بالتكبير قولها قبل المسجد ونادي طريق مجاعد يعني جدا يعني جبل على جميع قليل ومستقبل إذا انتهى عند المروة في آخر الشوط يدعو ويكبر ويقرأ الأذكار إذا انتهى في السعي عند المروة يدخل أذكار المشروع على الأنسبة الخاص حتى الآخر هذه الأذكار يقوم بعضهم يرب الأول لا غلطة غلطة النبي صلى الله عليه وسلم أتى فعل مرة ما فعل أصلا جميع الأصلا بالنسبة لأصحاب الحملات يعني يخرجون الناس قبل هروب يوم عرفة لا لا لا ما يتعرفون ما يتعرفون هذا ما يتعرفون يعلمون منهم صلي في هذا الوادي المبارك نص أنا لم يصلي في هذا الوادي المبارك هل هذا صحيح؟ نعم. في مثلين عند الإحرام يعني. نعم. هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. نص أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. هو فعل من حج قارن في عدة أحاديث صحيحة من حج قارن. ومن قال أن حج مفردا خفي عليه الأمر خفي عليه الأمر والصواب ومن أثبت الأمرين من حج الله من الحديث من حديث عمر من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله مبشر لو استخدم الإنسان عند الأمر المهمة إذا قال هناك من يتعدى شيخ المذيب في مزدلفة طوعا عن عمره أن يمنعونه من الوقوف بالسيارة فيتعدى في رسل منه ويبشرها هل أفهل عليه هذه؟ هناك من يتعدى المذيب في مزدلفة فيذهب إلى منى طوعا عن عمره المقصود هذا في التفسير إن كان أمام المكان منعوه فلا عرش يتقوا الله لصلاته وإن كان التساهل منها لهم مهم يعني كان التسافة عليهم وكان مرام ذو المكان فالحمد لله لا عرش يتقوا الله لصلاته فاتقوا الله ما شكرا إذا سير المرور الصلاة إليك فلا تقل إذا مرام ذو المكان ما تعرف وقف أخرى ما عرش أبتوهم الشيخ أن يذبحون لا المكره ما عرش عليه شيء؟ المكره ما عرش لا أفتوهم فقط شو؟ قالوا لهم مجين بالطائرة قالوا لهم مجين بالطائرة في السفر إن يجوز الذبح في اليوم الثالث أو الخامس أن يجوز الذبح ذبح الهدي في اليوم الثالث أو الخامس الأمر هذه التمتع أي نعم للمتمتع لا قول بعض هذا قال له ولا ينبغي أن لا يذبح إلا يمنا يوم عيد فاتح ومن فعل شيخ؟ إذا قضاء أحمر قضاء أحمر من هذا لأن رسول أصحابه لم يذبحوا إلا في أيام النعم معه الهدي كثير وقت الوقوف لعرفة يا شيخ ما الصحيح شيخ من الفجر إلى الفجر أم بعد الزوال الجمهور على من الزوال من الزوال إلى طلوع الفجر ليلة النحر ثم وقف إلى الزوال فيه قول أحمد رحمه الله وجماعة من حديث الله بن مغرس بن قال من وقف فشهد صلى الله عليه وسلم قد وقف بعض ليلا أو نهارا أما لها قالوا أقول ليلا أو نهارا يعم قبل الزوال وقول فيه يعني وجاهة إلا أن الجمهور يحتجون في أهل السنة وقع بعد الزوال قال خذوه عني من فلا أحفظ المؤمن إلا يقف إلا بعد الزوال أما إليك في الوقوف بعرفة هل إذا أثناء الدعاء هل يكون واقف أحفظ الله إليك؟ وعدي فهم جالس هم من سيد احتلال لأنه بكثرة يقفون لا أنا ما في ذلك مو نزول يقوم على أجل الوقف هنا سموه وقف يعني هو على بعيره وقف يعني صار فيها يعني حصل بها ولو من مضطجع ولو انها جالس هو من الوقوف على الدابه او على كرسي السياره او على فراشه او على سريره لا مواسع ولا في وقت احصل الله اليك يبدا الدعاء احصل اليك بعد ما صلى في الظهر العصر يبدا الدعاء احصل الله اليك لن اصل مثل مدينه في الرياض الا اذان العشاء هل اصلي يا شيخ عصرا ام انتظر انت محايد انت ان صليت السفر فاقصر أخرتها إلى الديرة صل مع الناس هم وصلت في الطريق والمغرب يا شيخ أصليها فهم فهم على العشاء المغرب فهم لا تقصر أصليها في الرياض مع المغرب مع العشاء المغرب لا تقصر ثلاث أين ما صلي ثلاث أقصد جمع يا شيخ إن صليت قبل دخول البلد صلي المغرب ثلاث والعشاء ينزي وإن صبرت حتى صلت صلي المغرب ثلاث والعشاء مع الناس تنزل مع الناس أربعة أحسن الله عليكم الشيخ نهي عمر عن الفك رضي الله عنه هل يدخل فيه نهي عمر رضي الله عنه عن الفك عن فك الإحرام هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم نسي السنة واجتهاد منهم هو عن الصديق وعن عمر والصواب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به هل يدخل فيه النهي عن القران يا شيخ هل يدخل فيه النهي عن القران مقصود الإحرام بالحج يعني السنة مقصودهم في الحاج يحرم بالحج في العمر في وقت آخر حتى يكثر الزوار والحجاج جميع السنة كيف يجمع هذا من هذا والسنة فوقهم كيف يجمع هذا مع نراوي الحديث يا شيخ ولو قد ينسى الإنسان قد يجتهد هو معصوم قد يجتهد قد ينسى نهاية